هل يجوز المرأة عمل الحواجب للتزين لزوجها؟ النساء بدأ أن يسمين النمص عمل الحواجب، نمص الحواجب، النمص كبيرة من الكبائر.